تتعلى في الأيام الأخيرة في داخل حزب سينوري الذي يعاني من أزمة أكثر بعد حزمته الكبرى في انتخاب نواب البرلمان العميل الكوري الجنوبي على صوات المطالبة بفك الحزب. قال هونغ جون بيو محافظ كيونغسان الجنوبية من خلال حديثه في راديو يوم الأول من الشهر الجاري إن حزب سينوري هو جماعة من الراغبين في أن يصيروا عضوا للبرلمان وإذا لم يكن لهم مصالح مشتركة قد يتشتت. أعرب أحد البرلمانيين المنحدرين من حزب سينوري عن حزنه قائلا إن حزب سينوري قد أتنت جذوره وأغصانه وأوراقه وحتى ثماره وأزهاره. وبصدد حزب سينوري الذي يسوده التناقض المتطرف بين الموالين لباك والآخرين غيرهم، قال رئيس البرلمان السابق إنه وسخ وخجلان، الطريق الوحيد هو تفكيكه.